بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجرنا سورة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين waxaan dib ugu laabanay nabiyullaahi muuse qisadiisi waxayna qisadaasi ka hadlaysaa qaaruun oo ka mid ahaay nabi muuse qoomkiisa waliba xigtadiisa dadka u dhow oo maal ilaahay u siiyey ninkaasa laga waramayaa arrinkiisa nabi muuse markaa qisadii weyneed waa soo marnay oo asaga iyo ku saabsanaad fircoon iyo dhalashadiisii iyo wixii la xiriiray inna qaaruuna qaaruun ninka la yiraahdo kaana wuxuu ahaay min qowmi muusa nabi muuse qoomkiisa ayuu ka mid ahaay oo banu israa'iil buu ahaay weliba dadka u dhow nabi muuse fabagaa calayhim waa ku xadgudbay marka qowmu muusa ayuu ku xadgudbo maalkiisii ayuu ku kibray markaasuu ka hor yimid nabiga iyo dacwadii uu watay iyo dadkii reer banu israa'iil maalkuna wuxuu ka mid yahay iyo manaasibta ama jaaha iyo madaxtinimadu waxyaalaha diinka hor istaaga ay ka mid yihiin inna qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa nabi muuse qoomkiisa ayuu ka mid ahaay fabagaa calayhim waa ku gardarrada waa ku xadgudbay baqigu waa dulmi iyo gardarro wa aataynaahu waxaan siinay qaaruun min alkunuusi kaydiyaalka iyo maalalka xaggooda ma xoolo ayaan siinay ina mafaatixahu furayaalkiisa la tanuu bilcusbati koox dhan ayay cusleeyaan ulil quwati oo xoog badan iskadaaf yacnii wixii uu lahaay oo hanti ah hantidaas meesha ay ku jirtay maqsinadii iyo dukaamadii iyo kaydadkii furayaalkii lagu furay ayaa koox dhan oo xoog leh cusleynaysa. Marka waxaa laga yaabaa dadka hantilayaasha hadda jooga inaysan waxaasba haysan, waxaa inta gaadiid la saaro furayaalkii kaliya wax lagu furay. Wa aataynaahu qaaruun waxaan siinay min alkunuusi, kunuustu waa kaydkii iyo maalkii, maalkii la siiyey ma baa ayaan siinay ina mafaatixahu furayaalkiisa maalkaas la tanuu waxay cuslaysaa bil cusbati koox ulil quwati oo xoog badan id qaala lahu qowmuhu fabagaa calayhim waa ku xadgudbay id waqti qaala lahu qowmuhu qoomkiisa ay ku yiraahdeen qaaruun laa tafrax qaaruun oo xoolaha ilaahay uku siiyey ha ku farxin oo ha ku kibrin. Faraxu waa laba nooc, farax oo iska dabiiciya oo qofku markuu wax ka maqan ama maaragtay wax uu rabay oo tamaninaya uu helo waa farxaya, waa dabeecadda basharka. Faraxna waa mid kibir la socdo, midka kibirka la socdo. إذ قال له قومه قوم كيسي مركي كي يرادين أي كحد قد بي لا تفرح فرح كبرها فرح محيل إن الله ألا لا يحب مجعل الفرحين ضدك فرحه كبره ووعدي المركة ضدك وناكسناي وقوم كي نبي موسى كمد أهاي أي أنسي حيي أو كيري waxa ay sidada ku farxin wa kibrin inna allah la yuhibbul farihin alla majala dadka maratay kibra oo maratay ilaahi naxmadiisa aan ku shukrin wali waxa wataan nasiixadoodi iyo waanadoodi wabtaqi dalab oo raadi fiima aataaka allah wixii allah ku siiyay oo maal ah الدار الآخرة دار الآخرة كراج وقفك مع القبان كاتتك خلا وكدوية هاي فرصدو هايستا أيسان هايسان داتك فقيرك فقراء المهاجرين مركي النبي هاي ودعوذان أي رادان داتك مع القبان كهاي ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم سياسة النبي كوير هذا dadkii maal qabanka rasuulka allah darajaadkii iyo naxmadii muqiimka ayaa la tagay yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim intaas ku dheer wa yahujun wa ya'tamirun xoolihii ka xajinaya ay sadaqaysanayaan allah walaana tasaddaq ana wala ka sadaqayna mahay marka ninkan taajirka wuxuu haystaa fursado dadka kale aysan haysan oo maalkan inuu wax ka bixiyo ilaahay uu siiyay waa waaniyan marka wax yiraahdaan wabtaqi ku raadi oo ku dalab fiima aataaka allah alla wixii uu ku siiyay addaar al-aakhirata daarta dambe oo aakhirada ah ku dalab oo waxaaga wax ka bixi ولا تنسى اللوبن نصيبك من الدنيا نصيبك إلهي الدنيا وكاسيينها اللوبن ووحي إلهي أكوبا نايي استعمال مال كان إلهي أكسيي ضاع على الله أذيكس إلهي أكوبا ثوابك آخر الرادي وحي مارتي كاستعمال لهاد وعنطان إي عبتان iya labis iya guri iya nikah kar ka faa'idays wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin wa naji makhluqa kama ahsana Allah ilayka sidii Ilaahay idinka ku wanaag sameeyay oo hanti ku siiyay makhluqiisana wax tar oo ihsaan si dadka wa ahsin kama ahsana Allah ilayka sida ilaahay adiga ihsaanka ku siiyay khalqigana adigana ihsaan u samee wala tabghil fasada fasadna hal raadin fil ard dulka raa fasadin oo qofkan hantilaha ah maalkan waa ku kibraya markaas wuxuu ku sameynaya wax sharci u banaay oo macaasi zino maratay balaay iyo tumasho waxaan loo joog ولا تبغي الفساد في الارض ذلك فساد كراد تبغي يا وابتغي واسلم من والنهي ولا تبغي الفساد والنهي وابتغي وامر وانا فعل او طلبك وابتغي فيما اعطاك الله دار الاخره والرادي او ضرب تنور تبغي الفساد في الارض ملك فساد هكو رادين او هكو دلبين او همي يوسى النقم ان ادرك فساديسي او الهي خلقي سعد حمانك سميسي ان الله علم حيالي لا يحب مجعل المفسدين ذاتك وحربة او فسادية الهي مجعليها ذاتك إصلاحية وحكو سامرني وكان تسعة رهط مركا سامرني نبي الله لوط قوم كيسا وحكم ذهات تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون حويف السادنا نحن ما قاد جنيان marka dulka in la fasaadiyo waa mamnuuc lama ogol waxa la rabaa dulka ilaahay in islaax iyo wanaag qofku uga shaqeeyo. Sidaa markay u waaniyeen jawaabtii uu bixiyey Qaaruun, waa tan qaala wuxuu yidhi Qaaruun, innamaa uutiituhu, xoolahan waxaa la ii siiyey calaa cilmin, aqoon cindii aniga agtayda. Xoolahan wuxuu leeyahay anaa shaqaystay oo cilmi aan leeyahay baan ku shaqaystay. Waxa aad sheegaysiin ma jirto, anigu waa mutaystay maalkan. Qaala wuxuu yidhi Qaaruun, innamaa uutiituhu, maalkan waxaa la ii siiyey calaa cilmin cindii, aqoon maaragtay aniga agtayda ah oo Ilaahay uu maaragtay isiiyey maalkan, sidaasaa la ii siiyey, waa mutaystaa. Waxay la mid tahay faidaa massa linsaana durun dacaana uma idaa khawalnaahu nicmatan minna qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin. Nicmo marku Ilaahay siiyey wuxuu leeyahay anaa mutaystaa, oo wala in adaqnaahu raxmatan minna min bacdi daraa'a mastatu layaquulanna haada lii. Anaa iskale u leh oo shaqaystay, waa mutaystaa. Innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii, ilaahay waa u jawaaba, awalam yaclam, miyuusan ogeyn, anna allaha alle qad ahlaka, inuu halaagay oo baabi'iyey, min qablihi Qaaruun ka hor, min alquruuni qarniyaal, man inuu halaagay, huwa ashaddu minhu, ka xoog badan Qaaruun, quwatan xagga tabarta iyo awoodda, wa aktharu jamcan, xoolahana ka ururin badan. Miyuusan sidaa ogeyn, walaa yus'alu, lama weydiinayo, can dunuubihim, dambiyaalkooda, almujrimuuna, dadka dambilayaasha dambiga waaweyn galay, lama weydiinayo dambigoodii, oo dambigoodii faragu ka batay. Marka meelo lagu weydiinayana waa jiraan oo la joojinayo. Waqifuuhum innahum mas'uuluun, laakiin mawaatin bay qiyaamadu leedahay iyo meelo kale gadisan. Awalam yaclam, miyuusan ogeyn, markuu yidhi innamaa uutiitu calaa cilmin cindii, anna allaha alle qad ahlaka, inuu halaagay, min qablihi asaga ka hor, min alquruuni qarniyaal, man inuu halaagay, miyuusan ogeyn, huwa mankaasu ashaddu minhu, asaga ka adag, quwatan xagga awoodda, wa aktharu jamcan, xoolahana ka ururin badan, sidaa miyuusan ogeyn. Walaa yus'alu, lama weydiiyo, can dunuubihim almujrimuun, dadka mujrimiinta ah dambigooda lama weydiinayo, naarta lagu xaaqay. Fakharaja calaa qawmihi fi ziinatihi, qaala alladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa, yaa layta lanaa mitla maa uutiya Qaaruun innahu laduu xadin cadiim. Ilaahay wuxuu nooga waramayaa Qaaruun inuu soo baxay maalin ka mid a maalmaha qoomkiisii, asagoo aada isku soo qurxiyey oo dhar wanaagsan iyo gaadiid wanaagsan iyo adeeg dad u adeegaya, waxaas inuu la soo baxay. Markay arkeen, markii dadka adduunyada rabay oo nolosha adduunyada u leexanayay ninkaa, markay arkeen waxay tamaniyeen in la siiyo waxa la siiyey isaga. Oo waxay ninkan waa ayaan fiican yahay, waa nasiib fiican yahay, laakiin dadkii wanaagsanaay way ka dambeeyaan, ayagana jawaabay ka bixin doonaan. Fa kharaja, waa soo baxay Qaaruun calaa qawmihi, qoladiisa ayuu ku soo baxay, fii ziinatihi, asagoo quruxdiisii ku jooga oo labiskiisii iyo gaadiidkiisii iyo wixiisii wata. Qaala alladiina, kuwii waxay yidhaahdeen, yuriiduuna doonayay, alxayaata nolosha, addunyaa ee dhow oo go'itaankeedu uu iska dhow yahay, ama addunyaa liidata oo markii aakhira loo fiiriyo wax qiimo ma leh walidata dadkaas adduunyada doonaya wax yiraahdeen ya layta lana allahu ilayhin ayaan keenno muno ahaado misla ma uutiya waxa la siiyo kale qaaruun ya layta lana wa tamanni ya layta lana mano ahaato wa shalayto iyo qoomamo ay ka qoomamoonaya waxaan dhaafay oo duya ya layta lana mano ahaato misla ma uutiya qaaruun qaaruun waxa la siiyo kale innahu qaaruun ladhu hadhin wa nin nasiib leh ayaan iyo maaragtay hooda u leeyahay xaqi waa dhaaf iyo nasiib iyo ayaan wanaagsan innahu ladhu xadin innahu qaaruun ladhu xadin waa nin nasiib leh iyo ayaan cadiimin weyn sidaa markay maqleen dadkii aanu cilmiga ahay wa qaala alladiina dadkii waxay yiraahdeen uutul cilma aqoonta la siiyey maasha kuwan adduunyada tamaninaya ay wax ka fiiriyaan aanu cilmiga kama fiirin waxay yiraahdeen waylakum war hoogiina iyo halaagiina iyo baabiina sawaabullah ilaahay abaalmarintiisa baa khayrun ka fiican waxaan hadda ninkan la siiyey liman aamana qofkii alla rumeeyey wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeyey ilaahay wixii uu siiyey abaalmar ah ayaa ka fiican wa qaala alladiina dadkii waxay yiraahdeen uutul cilma cilmiga naafica la siiyey waylakum war hoogiina iyo baabiina iyo halaagiina sawaabullah ilaahay abaalmarintiisa baa khayrun ka fiican waxa ninka qaaruna la siiyey liman aamana qofkii alla rumeeyey uga fiican tahay wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeyey daarta aakhiro ayaa ka fiican waxa u jeediin oo qaaruun la siiyey mar dhow waa dhulka la jari doonaa asagii hantidiisii maxay tartay xadiisul qudsigiina waa kii ahaay ilaahay uu yidhi acdadtu licibaadii asaalixiin maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan u diyaariyey addoommadayda war wanaagsan waxaysan ilay arag dhegina aysan maqal weligeed qalbi bini aadamna ku soo dhicin falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyunin jazaa'an bima kaanuu yacmaluun nafi ma oga alla wuxuu u qariyey oo indha waxay ku qabowsadaan waxaana laga abaalmarinaya waxay camal faleen walaa yulaqaaha arrinkaasna lama kulmo oo jannada iyo waxaa laysku abaalmariyey sawaabka alle ila saabiruun dadkii sabra moogiye oo ka sabray adduunyadan iyo jacaylkeeda aakhirada maaragtay rabay marka ama ha noqoto hadalkii ahlul cilmiga oo dhammaystir ah ama hadalka alle uu maaragtay ku khatimay hadalkii ka horeeyey oo hadalkaas waa ka go'an yahay walaa yulaqaaha ila saabiruun waa min kalaamillaah ibnu jariirna sidaas u doortay kelimadaas iyo waxaas wanaagsan lalama kulmiyo ila saabiruun dadka sabra moogi markii la soo sheegay qaaruun marka ziinadii iyo quruxdii uu ku jiray iyo faankii iyo kibirkii uu qoomkiisa ku sameeyey maxaa ka dambeeyey fa khasafnaa waan la jarnay bihi qaaruun wa bidaarihi iyo daartiisii al arda dhulka lala jar wax alla wixii uu daara ilahaay iyo maal iyo asagii dhulka lala gooyey khasbigu waa dhulka in lala jar fa khasafnaa bihi biqaaruun qaaruun waxaan la goynay asaga وبداره يقريس الأرض ألقى على جرني حديث صحيح رواه حكيم وبخاري غير كسورنا يان بين رجل يجر إزاره إذ خسف به وقت أنن مرضي سألوك كجيلة يكبر يحرق دراد ملك بالألقه فهو يتجلجل في الأرض ملك أي خسي قوسيا إلى يوم القيامة إلى قيامة للقيام مربعين سيتا قيا خصو سيسع مالك محوكا دافي مالكي يوي إلا سي هكا متر فما كان له قارون أما أهان من فئة قاح ينصرونه أهيليا من دون الله إلهي كسوكي قاح أهيليسا ووحان الوسمية وقبت ما أهير وما كان أصغنا ماهين من المنتصرين كوا قرقارسة الله بدي بمك قاح قرقارتنا ملا أصغنا وحمق بسنكر فما كان له لقارون أما أهان من فئة قاح ينصرونه من دون الله إلهي كسوكي كدفاع له وما الكيسي يوحي جمعيي يا عيدمديسي يا ادغيسي وحبا كما الدفاع ان عذابك على مركو كيمد وما كان من المنتصرين اسغنا ما نقن مد غرغارسدا او نفتيسا ما غرغارسد اد كلو غرغارتر ما او وحو قباتاي مركا مالك وحو ترى يا وحي لا تبعي ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أبو الله فسأله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء وأصبح وحي النقدان الذين كوي تمنوا مكانه بوسكي سي درجتي سي تمنين يجعلان بالأمس شري وحي النقدان يقولون إن إليهين ويك أن الله ويك يعني وتعجب إلا أنه إلا أن الله يبسط الرزق أرزاقنا وأواسعيا لمن يشاء وقفك الضانه من عباده ضمدي سكمدة ويقدر وكعر لي قفك الضانه إلا سياسة جرت إليه لكن بناء على قرآن هذه لقديق لهاي إن مالك الغفرقه وكبر الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لكن إله ما استمعينا كوحنا وحبو السيئة كوحنا وحبو كقضية لبضنا امتحان بكجران متكلا السيئة مالك والغو امتحاني كان لو ديدنا والا امتحاني بلينو صبره أو أتكيسته كان بلينه شكريه وحبهيه قالوا امتحانه لكن كان جعيل الله مسين حولها كان نعيب له مديدي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وضغن كهذا قارون وقرير إنما أوتيته على علم عندي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني تصلي إلهي ما أرتوى إهانة يستي مجرت مرك إهانة يا كرامة من مجرت لبضوا امتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعوا ضد إلهي أسوى الله أبتان وبالغف والبودي بسكو الله أبتان أيا لقرر وأصبح وحي هذين الذين كوا تمنوا مكانه بوسكي قارون درجديسي إيو مكان كيسي كوة تمنين يوحي النغذان بالأمس شرق تمنين مركي أركان كان وحي كل عي قالوا وحي رادان يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون أكو أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يقولون وحليهين ويكأن الله إلا أن الله يبسط الرزق rizqiga waa u waasiciyaa liman yashaau qofku doono min cibaadihi adoomadiisa ka mid ah wayaqdiru waana ku cidhiiriya qofku doono maalku marka kuma tusinayo qofka la siiyey ilaahay u raalikaya ma tusinayso midka loo diidana ilaahay inuu necab yahay ma tusinayso ilaahay qofku wax siinayo ama uu maaragtay ka mancinayo waxay xikmad bay ku xiran tahay oo ilaahay sida uu arsaaqda u qaybiyey ama akhlaaqda iyo maalkana u qaybiyey laakiin ilaahay maalka wuxuu siiyaa qof uu jecel yahay iyo qof uu san jeclayn labadaba laakiin iimaanka iyo diinka waxaa la siiyaa qof ilaahay uu jecel yahay kariim kaasaa jecel law hanuun innaka laa tahdi man axbabta walaakina laa yahdi man yashaa لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون قال لي تمنسي قارون درجتي سي بوسكي سي أي وحلي لولا أن من الله الله دوسا وقل ديسا علينا دوشيانا دوسا الله نون حريسا لخسف بنا ما أنت قلكنا لقوا إله إلا وحن تمنيني بوسكي قارون iyo darajadiisana la bisanno saasan tamaninay laakiin ilaahay waa noo naxariisto uguma darin qaaruun laakiin niyad ahaan waa jeclaayeen yaa layta lanaa mitla maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim saasay jeclaadeen lawlaa an mana allaahu calaynaa ilaahay hadduusan noo naxariisan la khasafa bina dhulku lala jari lahay sida qaaruun loola jaray maxaa yeelay wixiisii oo kalaan tabaninay way ka annahu ilan laa yuflixu ma liibaano alkaafiruun gaaladu ila ma liibaanaan maxaa yeelay ninkan kaafir uu ahay kaafirna ilaahay agtiisa ma ku liibaanayo adduun iyo aakhira midnaba way ka annahu laa yuflixu lkaafiruun yani wayka waa macnaa tacajub ilan oo kale إلا أن لا يفلح الكافرون ما ليبانان قالوا إليهم ويك وعلى قوضة ألم ترى أن الله أكرك لقنت ثم أمجد الإلهي إن أصاص وأفذيه وضنك إريريه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبه للمتقين الله وحنا غو رميا دارت اخره اي وخي كجرا نعمه او ان وريغين انا بابين ان الهي اوصينيا دارتاس ددك ان دونين اني الدنيا كو سره مران فساد عملك لربن عرف دمت كان ايغا اسكن wa samar dadkii kibirka sameeyay sida qaaruun iyo haamaan iyo fir'aawn inna fir'aawna ala fil ardi wal halal tilka taas ad-darul akhiratu darta akhiraa naj'alaha wa han u yeelayna lil ladina qalada la yuriduna an doonayn uluwan fil ardi ulka inay isku sara mariya علو مع تجو وحكو جرى تكبر انو قف سلو ويناده او سلو سرائيه علو تاسف تسنس وطلعيه يعني ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا مركا قفك علو تتكرر وكسرائيه ساس افيرنا يا قيس كيس اسعداء تلك تاس الدار الآخرة ودارت آخرة نجعلها وحن يلينا للذين قرض لا يريدون أن دونين علوا في الأرض قلت إن إذتك مخلوق وقصر مران أو إسكك بريان ولا فسادا فسادا أن دونين قلت إن فساديان والعاقبة عربت الدنب للمتقين dadka alla ka cabsada iskale. Kibirka marka iyo culowga ma ka mid noqon kara qofku inuu isqurxiyo oo uu dhar wanaagsan qaato ama labis wanaagsan? Nabiguna waa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, qofku wuxuu jecel yahay maradiisa inay qurxoonaato iyo maarata isqurxiyo, taas ma kibirka ku jirtaa? Maayo nabi, alkibru bataru lxaqi waghamdu naas, kibirku waa xaqa oo la diido dadkana la liido oo la xaqiro. Laakiin in allaha jamiil yuxibu ljamaal, qofku inuu isqurxiyo nina uma diidana waa fiican tahay, waa nicmada ilaahay inay arko. Xadiis saxiixa wuxuu nabigu ku yidhi innahu awxaa ilaya an tawaadacu xataa laa yafkhara axadu calaa axad, ilaahay wuxuu ii waxyooday inaad hoos isku dhigtaa oo takabur iyo culuwi ada samaynina tawaaduc sisara marilaan, xataa laa yafkhara axadu calaa axad, ilaa uusan qofna qof kale u faanin, walaa yabgiya axadu calaa axad, qofna qofka kale uusan ku gardaroon. Baqiga waa dulmi. Wama ida axaba dalika limujarad tajamul fahada laa ba'sa bihi, qofku laakiin hadduu u jeclaado inuu isqurxiyo kaliya arrinkaas wax dhiba ma leh. Faqad habata ana rajulan qaala yaa rasuul allah innii uxibu an yakuuna ridaa'ii xasanan wa naclii xasanatan, maradayda inay wanaagsan tahay baan jeclahay, kabtayduna wanaagsan tahay. Afimin alkibri dalika, kibirka may ka mid tahay? Faqaala allah in allaha jamiil yuxibu ljamaal, alkibru bataru lxaqi wa ghamdu naas, man jaa'a bilxasanati falahu cashru amthaaliha falahu khayru minha wa man jaa'a bissayi'ati falaa yujza aladiina camilu sayi'aati ilaa maa kaanuu yacmaluun, man jaa'a qofka la yimaada bilxasanati waa qiyaamada, qofkii la soo xaadira asagoo xasano wata hal xasano, falahu wuxuu leeyahay khayrun minhaa min ajliha, xasanadii uu sameeyey mid ka fiican ayuu helay. Oo waxay la mid tahay man jaa bilxasanati falahu cashru amthaaliha, ilaa labanlaab tiro badan, 700 iyo ka badan. Man jaa bilxasanati, hal xasana qofkii la yimaada, falahu wuxuu leeyahay khayrun minhaa, yacni xasanadii mid ka fiican oo ka khayr badan oo ka tiro badan, yacni sawaabkaasaa loo labanlaabayaa. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ قَفْكِي حُمَانْ لَيِّ مَادَ فَلَا يُجْزَى لُغُمَ أَبَى الْمَرِيُّ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ضَدْكَ حُمَانْ يَالْكَ السَّمَيَيَي إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُوا وَيَاي سَمَيَيَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أيضا الله بالله ماله سيئات بل إلهي مسكدا يا سورك qofka haduu toobad keenaba waaba loo dhaafayaa, bal waaba loo bedelayaa. Fa ulaa'ika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaatin wasoo marna, sayi'aatiya waxaa lagu bedelayaaba xasano. Marka waa ilaahay fadligiis, xasanadiina waa la laban laabay, sayi'aadiina lama laban laabin, ama waaba loo deynay hadduu ilaahay doono. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ حُمَانْ قَفْكِ لَيِّ مَادَ حَسَنَةُ مَرْكَ وَحْكَ سَيْنَهُ وَكَرْتَ وَعَامْ وَحَ اللَّهُ وِحِي خَيْرًا وَوَنَاكْسًا سَيِّئَةً وَحَ اللَّهُ وِحِي حُمَانًا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ حُمَانْ قَفْكِ لَيِّ مَادَ فَلَا يُجْزَى لُقُبَأَمَا الْمَرِنَيُّ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ حُمَانْ يَارْكَ دَتْكَ السَّمَيَيَي إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ wixii ay sameeyeen kaliya ayaa lagu abaalmarinayaa laba laba laabay, laakiin xasanada waa la laba laabaya. Waxay la mid tahay سورة النمل آخر كذا مرة صامرين ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إيوح أسلام بذا فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون مركب يعني وإلهي تفضل كيسا إي عدالة سوء إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلهي أمر يا رسول كيسا إن أغارسي الرسالة وضطك قرآنك وكد الأخرية لقصة الدجية وغنى ورمه إن لا سعلنا قيامة وإلهي هو الدين دونه وإمارتي لا سعلني فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وحان ويدينينا ذاتك وحلات ديري إيه مرسلين تلات ديري لبضبا ولا ويدينين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا وجيء بالنبيين والشهداء ولكن ولا ويدينين ما قارسي سن رسالة دي ذاتكنا ولا ويدينين ماذا أعجبتم المرسلين وصمر إن الذي الله فرض عليك القرآن قرآنك كواجبي كفردي علي لرادك وكوعلنا يا الله إلى معاد معاد بكوسو علين دوانا نقشا معاد كاستيامة والغفة سيري وحكر الغفة سيري معادك مكة يا الوعلنا مكة دي لقابي هي أي الوسوع لنا فعلا وانا عطاس والنبي عليه الصلاة والسلام مكة مرك لقابي هي أصدقى لبود درقية وخصب وقبحه سيدي سنة وكمغلا سنة كي سيدي ذا وكي مكفرت أكو صلى الله قيامنا سيدة قلوة الله صلى الله عليه وسلم لا بد تفسير بس مدي دنا إن الذي الله فرض عليك القرآن قرآنك كفر ديالي إن أدتك مارت أقد بسيد لرادك وحكو علنا إلى معاد نقشة قيامة مركز كويدين يا وحي مارت الغفر أما ما كان تفسير كاسنا واجراء ما بتحت أدتك فسيري ما شاء الله صلى الله عليه وسلم جنة ده كفسيري تفسير توابدين لكن لو ده قوله مارتهبون وقيامة هي مكة لو ده تفسير توابدين ابن عباس كفسيري مكة هي الوسوع لنا وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اغتراب أجله إن مددي سألو ده هاي مركي النبي ومارتي ما كفرته وضطك مارتي دينك إنسوان قلان فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ابن عباس وكفهمي النبي أجشي سي إن المشاك لو ده ولبي سؤال شخص عمر باوي ديي وضطك له أيا مارتي المهودي وحكم مصيرا ابن عباس هذه جار وحكم صدر جار عمر ضد كلات تلينا مركز سورة نكا وأكتين ما شو كالصعدة وأن النبي محمد الدعي سورة دانا لقو امتحانا مر سورة داس كورنا لابن عباس ومحيك ورميسا أجيش النبي جاي أي مارتي شاقي ساري شاقي قدو لما يسترمو كامل نقضة نقصان باكو حكم أنا إذا نساس أفهم سنة أيو عمر مركوا كان أوليها إن كان سياسة وحفظ سري إلمين وحس ميؤجيه أيقول إن ناسي مصير عقبتي إن كان أنه بإلم الله مدى واقبنا محمد جلس كأوكي نيسا أي كم مصير إن كان إن عالم وقال له وقرآن كأيه تفسير كي سبا لو قد دعيه qul waxa tiraadana muhammad oo rabbi rabbigayga aalamu asaga ku ogaal badan man jaa bil huda hanunka qofka la yimid waman huwa fi dalalin mubin ya qofka baadi ad ku sugan labadaas ilaahay ilmu ule anu mo qul waxa tiraada rabbi aalamu rabbi asaga ku ogaal badan man jaa bil huda hanun qofka la yimid dadka adiga ku khilaafay oo ku beeniyay oo mushrikiinta ah iyo wixii kufrigooda ku raacay wuxuu leeyahay rabbigay baa ku cilmi badan biman jaa bil huda qofka hanuunka la yimid anigii adinka ilaahay rabbi aclamu bil muhtadi minkum wa minni وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ومن هو في ضلال مبين كاسس وقال بدن قفك بادي كسوغا ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة يقفك اللي وقر قارة يدون آخرة وعربت الدنب أسو خبانا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين إلى نبي سحسوسنا يا نعمة وين أوسي أسغى إيو مارتي أدومدا أوسو ديراي وما كنت ما أهين محمد ترجو مدفلا يا رجينا يا أن يلقى إليك الكتاب kitaab in lagu soo dajinayo ma rajaynaynaado mana filanay rasuul laga dhigi doono intaan lagu waxyoon ka hor ma malaysanayn illa rahmatan min rabbika laakin ilaahin xariisiisa ay kugu soo dajiyay waxyiga oo dadkii baa laga doortay wama kunta ma ahayna maxamedow tarju mid rajaynayo filaya qudaraynaya أن يلقى إليك الكتاب كتاب الوسع دجيه والوسع طوره من رجينين إلا رحمة من ربك لكن إلا نزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد إله نحرس والوسع دجيه مرد مرك إله كون حريستي oo naxmada weyn ku siiyay quraanka lagu soo dajiyay fala taqulanna ha ahanin dhahiran mid u kaalmeeya lil kaafirina gaalada muciin mid u ah marka waxba u kaalmeen ee faaruq oo maartay bari kana nabila muusa waxaan ku soo marnay rabbi bima anta alayya فلم أكون ظهيرا للمجرمين سمح وصدي وكرر فلا تكونن أهان ظهيرا من أكالمية وأقرقار للكافرين قال هذا ولكن فارقهم ونابذهم وخالف فارق أيها وحكو جران إيه عبادة بعد الكهة وأصنامت تور وحودة وخلاف ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يسدنك ليس كاجر عن آيات الله الله آيات كيسا بعد إذ أنزلت إليك آيات كسمك الوسع الدجية كذب ليس كاجر أو هكو ساموب حقا يكال ان ايام اما اسكو دايان اله با كلمه سره قاديه كو ايديا ما رته وخي كو سو ديري اله با كا ور قباني ولا يسدنك يسكا جيدين كو مشركين تا عن ايات الله اله ايات سيسكا جيدين بعد اذ انزلت اليك ايات امرك لو سو دجيه كدب وادعو الى ربك ربك عبادتي سنه دك ugu yar ولا تكونن من المشركين mushrikiintana ha ka mid noqon ee nebiga calayhi salaatu wasalaam berriba ka noqday. marka annagaa meesha naloo jeeda ujeedad, laakiin nebi maxamed umana dabcin wax ay maaragtay ku jiraan, mana raacin. wadcuu ilaa rabbika, ilaa cibaadati rabbika waxdahu laa shariika lahu, ilaahay cibaadadiisa ugu yeer dadka. walaa takuunanna min almushrikiin, kuwa ilaahay wax la wadaajinayana ha ka mid noqon. walaa tadcu ha caabudin maca allaahi alla miciisa ilaahan aakhara, ilaah kale. laa ilaaha ilaa huwa, ilaah aan isaga ahayn ma jiro oo cibaado mutaysta. kullu shay-in, shay kasta. haalikun, waa mid baaba'aya. ilaa wajhahu, alla wejigiisa moogiya. alla baaqi noqonaya, laakiin wax khalaa'iqdoo dhan waa baaba'aya. kullu man calayha faanin wayabqa wajhu rabbika dhuljalaali waalikraam. walaa tadcu ha caabudin ama ha u yeeran maca allaahi alla miciisa ilaahan aakhara, ilaah kale. ha u yeerano ha tuugin laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ilaa huwa, yani cibaadada ilaahay keliyaha mutaysta. laa taliiqu lcibaadatu ilaa lahu, asagaa mutaysta. walaa tanbaqii alilaahiyatu ilaa licadamatihi, mana u haboona ilaahnimo ilaa alla moogiye qof kale. kullu shay-in, wax kasta. haalikun, waa baaba'ayaan, waa dhammaanayaan. kullu man calayha faanin, oo kale ilaa wajhahu, alla wejigiisa moogiye. ikhbaarun biannahu daa'imu lbaaqii alxayu lqayuum, waxaa laga warramayaa alla waa daa'im, waana baaqi, waa xayi qayuum ah. alladii tamuutu lkhalaa'iqu walaa yamuut, khalaa'iqdoo dhan waa dhimanayaan laakiin isagu ma dhimanayo. marka wejiga waxaa looga cabiray daatada alle baa haraysa. kullu shay-in haalikun ilaa wajhahu, lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun. lahu alla wuxuu leeyahay alxukmu, wuxuu leeyahay xukun iyo mulki iyo tasaruf aan laga daba tegi karin. wa ilayhi, ilallaahi baa turjacuuna, laydin celinayaa. markaasuu ilaahay idinkaga warramayaa camalkiinnii oo uu idinka abaalmarinayaa, in khayran fa khayr wa in sharan fa shar. lahu lxukmu, waa guddoon iyo xugun buu alla leeyahay, mulki iyo tasaruf. wa ilayhi turjacuun, asagaana laydiin soo celinayaa. wallaahu aclam.